بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية من دولة الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة: الرقية الشرعية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لفضيلة الشيخ مشاري راشد.